اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود، ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلساً، وهذا عام في جميع المجالس من مجالس العلم والوعظ وغيرها، بل غيرها من باب أولى، فكثر فيه لغطه. اللغط هو في الأصل ارتفاع الأصوات والضجيج، والمراد به هنا أنه تكلم بما فيه إثم ومعصية ما لم يكن ذلك غيبة أو نميمة، فإن هذا لا تكفره هذه الكفارة. فقال، أي في آخر مجلسه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قول سبحانك أي تنزيها لك يا الله عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: الأمر الأول عن صفات النقص مطلقاً، فينزه عن العجز والظلم والسنة والنوم والجهل وغيرها، لأنه سبحانه وتعالى كامل في جميع صفاته. والأمر الثاني مما ينزه سبحانه وتعالى عنه: ينزه عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته كاملة إلى غير ذلك. الأمر الثالث مما ينزه عنه: عن مماثلة المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يجوز أن نمثل الله عز وجل بخلقه، أو أن نمثل صفاته بصفات خلقه، لأن ذلك تنقص لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. وقوله: أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك أي أطلب منك المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وأتوب إليك أي أرجع إليك، والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. والفرق بين التوبة وبين الاستغفار من وجهين: أحدهما أن التوبة أعم من وجه، هي أعم من الاستغفار من وجه. ووجه ذلك أن التوبة تتعلق بأمر ماض وحاضر ومستقبل، فتتعلق بالأمر الماضي لأن من شرط صحة التوبة الندم على ما مضى، وتتعلق بأمر مستقبل لأن من شرط صحة التوبة العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، وتتعلق بأمر حاضر لأن من شرط صحة التوبة أن يقلع عن الذنب. بخلاف الاستغفار، فإن الاستغفار يتعلق بأمر ماض، فالإنسان يستغفر عما وقع منه لا عما لم يقع منه. الأمر الثاني مما يفترقان فيه أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، فلا تلازم بين التوبة والاستغفار، فيلزم من التوبة الاستغفار ولا يلزم من الاستغفار التوبة، لأن الإنسان قد يذنب ويستغفر ولكن لا يتوب. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية هذا الذكر عند القيام من المجلس ليكون كفارة له لما حصل في مجلسه من اللغط ومن الإثم، ومنها أيضاً أن هذا مشروط بما إذا لم يرتكب كبيرة من غيبة أو نميمة، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة إلى الله تعالى، ومنها أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يتحفَّظ في مجالسه وألا يقول إلا حقًّا وصدقًا وخيرًا، وأن يدع عنه ما فيه الإثم أو ما كان لغوًا مما لا فائدة فيه، لأنه إما مضيعةٌ للوقت وإما وقوعٌ في الإثم. وليُعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مجالسه بما فيه إثمٌ وما يكون محرَّمًا اعتمادًا على هذه الكفارة، فإن بعض الناس قد يقول أنا أتكلم بما أشاء من كلام ثم أقول هذه الكفارة، وهذا خطأ، لأنه لا يجوز للمرء أن يرتكب ما كان مخالفةً اعتمادًا على ما شرع فيه من الكفارة. فمثلاً إذا أراد الإنسان أن يؤدي النسك من حجٍّ أو عمرة لا يجوز له أن يرتكب محظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر ولوس المخيط والطيب ونحو ذلك اعتماداً على أن فيها كفارة، فيقول مثلاً سأفعل المحظور الفلاني وأكفر، سأترك الواجب الفلاني وأكفر ونحو ذلك. كذلك أيضاً في مثل هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل ما يكون معصيةً اعتماداً على ما شرع فيه من الكفارة، ولذلك الحدود شرعت كفارات، ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يقدم على القذف أو الزنا أو السرقة أو نحو ذلك اعتماداً على أن ما شرع عقوبةً لها يكون كفارةً له عند الله عز وجل. إذن فالقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يرتكب ما فيه المخالفة اعتماداً على ما شرع في ذلك الذنب من الكفارة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.